ووجدك ضالا فهدى، نعود إلى الآية، ووجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني فقيرا، فأغنى يعني أغناك. وهنا أسأله: ألم يجدك يتيما فآوى؟ لم يقل فآوى. ووجدك ضالا فهدى، لم يقل فهداك. ووجدك عائلا فأغنى، لم يقل فأغناك. فما هي الحكمة؟ نقول الحكمة نوعان: لفظية ومعنوية. انتبه معي، الحكمة نوعان، هنا لفظية والثاني معنوية. أما اللفظية فمن أجل أن تتناسب الآيات في ختامها: الضحى ليلة سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. آخر الآيات إيش هو؟ ما آخر الألف يا أخوان. طيب، ألم يجدك يتيما فآوى آخرها ألف، ووجدك ضالا فهدى آخرها ألف، ووجدك عائلا فأغنى آخرها ألف. من أجل تناسب الآيات حذف المفعول، وإلا في الأصل فهداك فآواك فهداك فأغناك، لكن حذف لفائدة لفظية وهي تناسب الآيات. الفائدة المعنوية أن قوله فآوى أي آواك وآوى بك، ما أكثر الذين آواهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ووجدك ضالا فهدى أي هداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى أي أغناك وأغنى بك. هذه فائدة معنوية. ويدل لهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. إذن فحذف المفعول هنا له فائدتان: فائدة لفظية وفائدة معنوية. فائدة لفظية أخ تناسب رؤوس الآيات، بارك الله. الفائدة المعنوية، نعم، يعني الفائدة المعنوية العموم، يعني أن الله أواه وأوى به، وهداه وهدى به، وأغناه وأغنى به. بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.